ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا ربنا ويا مولانا بأسمائك وصفاتك يا ربنا, أسألك يا ذا المن والعطاء, أسألك يا رب الأرض والسماء, أسألك يا ربنا يا سميع يا قريب يا مجيب يا ربنا, أسألك يا ربنا, أسألك يا ربنا عفوا وعافية لي ولهم يا ربنا, أسألك العفو والعافية لي ولهم يا ربنا, أسألك التوفيق لي ولهم يا ربنا, أسألك الرشد والرشاد يا ربنا والصلاح والهداية يا ربنا لي ولهم, أسألك يا ربنا العفو والعافية لي ولهم يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا, اللهم عليك يا ربنا بمن سكن الأطراف, عليك يا ربنا بمن سكن الأطراف, عليك يا ربنا بمن سكن الأطراف ظالما, عليك يا ربنا بثعبان وحية, عليك يا ربنا بأسد وأسود, عليك يا ربنا بالمس الظالم, عليك يا ربنا بمس في الجسد, عليك به يا ربنا في الأطراف سكن, في الأطراف سكن, في الأطراف سكن, عليك يا ربنا بمن يسبب الشلل, عليك يا ربنا بمن يثقل الجسد, عليك يا ربنا بالمس الساكن, عليك به يا ربنا سكن الأطراف, عليك يا ربنا بالمس الظالم سكن الأطراف, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى, عليك به يا ربنا في المخ والمخيخ يؤثر على إشارات المخ, يؤثر على إشارات المخ, عليك به يا ربنا سكن الرأس, عليك به يا ربنا ويؤثر في الأطراف, عليك يا ربنا بالظالم في الأطراف, عليك بالساكن في الأطراف, عليك يا ربنا بالساكن, عليك به يا ربنا سكن الأطراف, عليك به يا ربنا سكن الأطراف, عليك به يا ربنا سكن الرأس وملك الجسد, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا في الظهر, عليك به يا ربنا في الظهر, في الأكتاف والأرداف والأطراف, عليك يا ربنا بالمس الظالم, عليك به يا ربنا, عليك به على التخدير والتنميل, عليك به يا ربنا على ثقل عظيم في الجسد. الله أكبر, عليك به يا ربنا, عليك بالمس الظالم شل الأركان, عليك به يا ربنا مرسولا بسحر عظيم, عليك به يا ربنا مرسولا بسحر عظيم, عليك به يا ربنا مرسولا بسحر عظيم, عليك به يا ربنا مرسولا بسحر عظيم, عليك به يا ربنا مرسولا بسحر عظيم, مرسولا بسحر عظيم, عليك به يا ربنا مرسولا بحسد, بحسد شديد ونفسه, بحسد شديد ونفس خبيثة لئيمة ظالمة طاغية باغية متجبرة. عليك يا ربنا بنفسك، عليك يا ربنا بنفسك، خبيثة ظالمة طاغية باغية، عليك بها يا ربنا، عليك بالمسك الظالم يا ربنا، عليك بالمسك الظالم يا ربنا، مرسولا بسحر عظيم، مرسولا بسحر عظيم، مرسولا بسحر عظيم، مرسولا بحسد شديد، مرسولا بسحر عظيم، مرسولا بحسد شديد، مرسولا بحسد شديد، مرسولا بسحر عظيم، مرسولا بحسد شديد، مرسولا بسحر عظيم، عليك يا ربنا بالمسك الظالم، عليك يا ربنا بالمسك الظالم، مرسولا بسحر عظيم، مرسولا بحسد شديد، مرسولا بعيون، عيون، عيون، عيون، عيون، مرسولا بعيون، مرسولا بنظرة، بنظرة، بنظرة على حسن جسم وقامة، مرسولا بنظرة على حسن جسم وقامة، مرسولا بحسد شديد، عليك يا ربنا بالمس الظالم. عليك يا ربنا بالمس، سكن الأطراف، سكن الأطراف، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يشل الأركان، عليك به يا ربنا يشل الأركان، على الشلل على الشلل، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا طغى وبغى وفجر، عليك به يا ربنا يشل الأركان، عليك به يا ربنا سكن الظهر، عليك به يا ربنا سكن الظهر، عليك به يا ربنا سكن الظهر، عليك به يا ربنا سكن الظهر، عليك به يا ربنا على النفسية، عليك به يا ربنا على النفسية، عليك به يا ربنا على النفسية، عليك به يا ربنا على النفسية، عليك به يا ربنا على الظلم والطغيان، عليك به يا ربنا على المخ على المخ والمخيخ، يؤثر على المخ والمخيخ، عليك به يا ربنا يؤثر على إشارات المخ، عليك يا ربنا بالمس الظالم، عليك به يا ربنا عراق، عليك به على العراق وعلى القلق، عليك يا ربنا بالمس الظالم، عليك بالمس يا ربنا الظالم، الساكن في الأطراف، الساكن في الأطراف، الله أكبر، عليك يا ربنا بالمس الظالم، عليك يا ربنا بالمس الظالم، سكن الأطراف، سكن الأطراف، سكن العمود الفقري، سكن الحبل الشوكي، سكر الأعصاب، الأعصاب، الأعصاب، أرخاها وشدها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، أثر على العضلات، أثر على العظام، أثر على المفاصل، أثر على المفاصل، أثر على العظام، أثر على الغضاريف، أثر على اللحم، أثر على العصب، عليك يا ربنا بالمس، عليك يا ربنا بالمس، أثر على الجسد، أثر على الجسد، الله أكبر، عليك يا ربنا بالساكن، بالساكن في الأطراف، بالساكن في الظهر، عليك به سكن الظهر، عليك به سكن الأطراف، عليك به يا ربنا سكن المخ والمخيخ، ومراكز الإحساس والعصب، عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى، عليك به يا ربنا يهوديا ونصرانيا، عليك به يا ربنا أسدا وأسودا، عليك به يا ربنا ثعبانا وحيا، عليك به يا ربنا كلبا وقطا، عليك به يا ربنا وزغا، عليك به يا ربنا من عمال البيوت، عليك به يا ربنا من سكان الأرض، عليك به يا ربنا الله أكبر، عليك به يا ربنا ظلم، ظلم وطغى وبغى وفجر، عليك به يا ربنا، عليك به على الشلل، عليك به على الشلل، عليك به على الشلل، عليك به على الشلل، عليك به على الشلل، يا ربنا عليك بالساكن، عليك بالمس الساكن، عليك بالساكن في الأطراف، عليك بالساكن في الأطراف، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا في الشق الأيمن، عليك به يا ربنا في الشق الأيمن، عليك به في الشق الأيمن يا ربنا، عليك به يا ربنا في الشق الأيسر، عليك به يا ربنا في الشق الأيسر، عليك به يا ربنا في الشق الأيسر، عليك يا ربنا بالظالم، عليك يا ربنا بالظالم في الشق الأيمن، في الشق الأيمن، في الشق الأيمن، الله أكبر، حرك به يا ربنا في الشق الأيسر في الشق الأيسر في الشق الأيسر حرك به يا ربنا حرك به يا ربنا حرك به في الصدر حرك به في البطن حرك به في الفخذ حرك به في الركبة حرك به في الساق حرك به يا ربنا في القدم حرك به يا ربنا في الظهر حرك به يا ربنا في المقعدة حرك به يا ربنا في الفخذ حرك به يا ربنا حرك به في الورك حرك به يا ربنا في الإلية حرك به يا ربنا في العظام حرك به يا ربنا حرك به يا ربنا في العمود الفقري حرك به في العضلات حرك به يا ربنا حرك بالسكر في الأطراف في الأطراف في الأطراف في الأطراف سل الأركان حرك به ضيق الصدر حرك به يا ربنا آلم وأوجع حرك به يا ربنا أثقل الجسد أثقل الجسد كالجبال كالجبال كالجبال كالجبال على الرأس على الرأس كالجبال كالجبال بين الأكتاف بين الأكتاف وعلى الأرداف وعلى الأرداف وعلى الأطراف وعلى الأطراف حرك به يا ربنا حرك به يا ربنا ظلم عليك به يا ربنا ظالما عليك به يا ربنا فاسقا عليك به يا ربنا يهوديا ونصرانيا عليك به يا ربنا مرسولا مرسولا بشلل الأطراف مرسولا يشل الأطراف مرسولا يشل الأطراف عليك به يا ربنا مرسولا مرسولا يشل الأطراف مرسولا بشلل الأطراف مرسولا بشلل الأطراف الله أكبر عليك به يا ربنا أضعف الجسد عليك به يا ربنا ضر العضلات عليك به يا ربنا يمزق الأعصاب والعضلات عليك به يا رب الأرض والسماوات اللهم أخرجه يا ربنا اخرج عدو الله اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه موكلا بالشلل اللهم أخرجه يا ربنا في الشق الأيمن اللهم أخرجه يا ربنا في الشق الأيسر على التقدير على التمييل على الثقل اللهم أخرجه يا ربنا في الجبل على الجسد وفي الجسد اللهم اخرجه يا ربنا ثعبانا وحيا اخرجه يا ربنا اسدا واسودا اخرجه يا ربنا اخرجه ماردا وعفريتا اخرجه يا ربنا يهوديا ونصرانيا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا حارسا حارسا على سحر حارسا على سحر حارسا على سحر حارسا على سحر اخرجه يا ربنا حارسا على سحر حارسا على سحر حارسا على سحر اخرجه يا ربنا اخرج عدو الله اخرجه يا ربنا حارسا على سحر حارسا على سحر حارسا على سحر اخرجه يا ربنا من الاطراف اخرجه يا ربنا من الاطراف اخرج يا من سكنت الاطراف اخرج يا من سكنت الظهر اخرج عدو الله اخرجه يا ربنا حارسا على الاسحار حارسا على الاسحار اخرجه يا ربنا حارسا حارسا على الاسحار والعقاد حارسا على الاسحار والعقاد اخرجه يا رب يا ربنا يا واحد يا صمد اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا حارسا على حارسا على الاسحار والعقاد اللهم اخرجه يا واحد يا صمد اخرجه يا ربنا اخرجه يا مولانا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرج اخرج اخرج من هذا الامم مدحورا اخرجني مخرج صدقه عليك يا ربنا بالساكن في الاطراف عليك يا ربنا بالساكن عليك يا ربنا بالساكن سل الاركان عليك به يا ربنا في الاطراف عليك به يا ربنا في الاطراف على التنميل على التنميل والتخدير وعلى ثقال عظيم عليك به يا ربنا على الكدمات واللكمات على الكدمات واللكمات عليك به يا ربنا على آلية عليك به يا ربنا مرسولا مرسولا بسحر عظيم مرسولا بحسد شديد مرسولا بسحر عظيم مرسولا بسحر عظيم مرسولا بسحر مرسولا بحسد بحسد شديد مرسولا بحسد عليك به يا ربنا مرسولا بسحر مرسولا بحسد مرسولا بعين بعين بعين بعين مرسولا بعين مرسولا بعين مرسولا بعين مرسولا بعين عين عين على الجمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة وعلى وظيفة مرسولا مرسولا مرسولا مرسولا مرسولا بالسعاسة بالسعاسة والشقاء عليك به يا ربنا مرسولا بالسعاسة بالسعاسة والشقاء والعناء والعناء والعناء والعناء والعناء والعناء والنكد والنكد وأنك عليك به يا واحد يا صمد يضيق الصدر عليك به يا ربنا ويسل الأطراف عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا على الصرع على الصرع على الصداع على الصداع على الآلام على الآلام يا ربنا يا ربنا عليك به يا ربنا أثقل الجسد عليك به يا ربنا أثقل الأطراف عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا أثقل الظهر أثقل الظهر عليك به على التقدير على التقدير للجسد عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا لا يفلت الآن يا ربنا الآن يا ربنا يرمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى اللهم ارمه يا ربنا اللهم ارمه يا ربنا ارمي يا ربنا مسا ارمي يا ربنا نفسا ارمي يا ربنا مسا ارمي يا ربنا مسا ارمه يا ربنا ارمه ارمه سكن الاطراف ارمه سكن الاكتاف ارمه يا ربنا ارمه عليك يا ربنا بالساكن في الاطراف الى الاطراف اثقلها اثقلها ويريد ان يشلها مرسولا بسحر مرسوش مرسولا بسحر بسحر بسحر بسحر في البيت في البيت الجديد في البيت الجديد في البيت الجميل في البيت الجميل في البيت الجميل الجديد مرسولا مرسولا فيه في البيت في البيت في البيت في البيت من سحر مرشوش من سحر مرشوش مرسولا بأذية بأذية بأذية وخفية وبنية مرسولا عليك به يا ربنا مرسولا بسحر عظيم مرسولا بحسد شديد مرسولا بحسد حسد حسد حسده وحسدها حسد حسدا شديدا عليك يا ربنا به الحاسد عليك بالحاسد الحاقد عليك به عليك به عليك به حاسدا حاسدا حاسدا حاقدا حاقدا حاقدا حاقدا حاقدا حاقدا مرسولا بسحر الحسد بسحر الظلم والانتقام انتقام انتقام انتقام وعداوة عداوة وعداوة مرسولا مرسولا بسحر القتل قتل قتل قتل مرسولا بسحر القتل القتل القتل القاتل عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يضر عليك به يا ربنا صاحب شر عليك به يا ربنا يضر عليك به يا ربنا يضيق عليك به يا ربنا يضر عليك به يا ربنا يضر عليك به يا ربنا يثقل عليك به يا ربنا يثقل عليك به يا ربنا يثقل عليك به يا ربنا يضر عليك به يا ربنا على الشر عليك به يا ربنا على الشر عليك به يا ربنا على الضر عليك به يا ربنا ظالما عليك به يا ربنا فاسقا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا وبمن ارسله عليك به يا ربنا وبمن ارسله عليك به يا ربنا وبمن ارسله قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب عليك به وبمن أرسله عليك به وبمن أرسله عليك به وبمن أرسله أرسله عليك به وبمن أرسله وبمن أرسله عليك به وبمن أرسله وبمن أرسله وبمن أرسله من طرف الزوج من طرف الزوج من طرف الزوج من طرف الزوج من طرف الزوج من طرف الزوج من طرف الزوج من أمه من أمه من أمه من أمه وأخيه وأخته من أمه من أمه من أمه وأخيه وأخته يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا رد السحر على الساحر يا ربنا رد الضر يا ربنا على من أرسله يا ربنا يا ربنا اللهم نجيها يا ربنا ونجي يا ربنا أخاها نجيهم أجمعين يا ربنا نجيها ونجي أولادها نجيهم يا ربنا أجمعين من القوم الظالمين عليك يا ربنا بالساكنين في الأطراف عليك يا ربنا بالساكنين في الأطراف عليك بالساكنين في الأطراف ظالما طاغيا باغيا عليك يا ربنا بالساكن في الأطراف عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا مرسولا بعيون باردة بعيون باردة بعيون باردة باردة باردة مرسولا بعيون باردة باردة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة باردة مرسولا بعيون بعيون معجبة معجبة معجبة باردة باردة باردة باردة باردة باردة باردة باردة باردة باردة عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا مرسولا بعيون باردة مرسولا بعيون باردة باردة باردة باردة باردة معجبة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم وجوه يومئذ ناعمة ناعمة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أعجبك قوله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله رب العالمين يعجبك قوله وصوركم فأحسن صوركم المال والبنون زينة الحياة الدنيا فتبارك الله. قالها العائنة. قالتها الناظرة. فبرأت المعيونة. فبرأت المحسودة. فتبارك الله. فتبارك الله. المال والبنون زينة. المال والبنون زينة. فتبارك الله. بسم الله. اخرج يا ربنا الشيطان العين من الاطراف من العمود الفقرية من الحبل الشوكية يا ربنا من الظهر اخرج يا ربنا اليهودية اخرج يا ربنا النصرانية اخرج يا ربنا الملحدة اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا المسلم اخرج يا ربنا المسلم العاصي اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الخادم اخرج يا ربنا الخادم الخادم للعين الخادم للساحر اخرج يا ربنا الحارس الحارس على الأسحار الحارس على العقد اللهم اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا المس اخرجه يا ربنا، اخرجه من الاطراف، اخرجه يا ربنا من الظهر، اخرجه يا ربنا من الاعصاب، اخرجه يا ربنا من الاعصاب، اخرجه يا ربنا من الدم، اخرجه يا ربنا من الدم، اخرجه يا ربنا من العضل، اخرجه يا ربنا من العضل، اخرجه يا ربنا من الغضروف، اخرجه يا ربنا من الغضروف، اخرجه يا ربنا من المفصل، اخرجه يا ربنا من المفصل، اخرجه يا ربنا من العظام، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرج يا ربنا المس، اخرج منها، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرج يا ربنا الظالم، اخرجه يا ربنا على التنميل والتخدير وعلى النبض وعلى الرعشة وعلى النفضة وعلى التعب، اخرج منها، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا الظالم، اخرجه يا ربنا مرسولا بسحر، اخرج مرسولا بسحر، مرسولا بحسد، مرسولا بعين، مرسولا بعين، اللهم عليك هذا، مرسولا بعين، هاي هاي هاي هاي هاي هاي، اخرج، اخرج من المخ والمخيخ، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من المخ والمخيخ، اخرجه يا ربنا من اشارات المخ، اخرجه يا ربنا من اشارات المخ، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا على ثقل الجسد وعلى الآلام والأوجاع، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا على الشلل على الشلل على الشلل على الشلل، أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا على الشلل، أخرجه يا ربنا على الثقل، أخرجه يا ربنا على الثقل، أخرجه يا ربنا، أخرجه، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به ظالما، عليك به فاسقا، عليك به يا ربنا سريرا سريرا جبارا عنيدا جبارا عنيدا سريرا، عليك به يا ربنا مرسولا بسحر عظيم وحسد شديد وحقد حقد حقد حقد دفين، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا في الجسد في الجسد في الجسد وخارج الجسد وخارج الجسد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، يخرج قبيل الرقية، يخرج قبيل الرقية، عليك به يا ربنا، ينتظر ينتظر ينتظر هناك هناك عند البيت عند البيت عند البيت عند البيت، ينتظر هناك هناك عند مقر العمل عند مقر العمل عند مقر العمل، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، ويجدد الأسحار والعقد، اللهم عليك به يا ربنا، يجدد الأسحار والعقد، عليك به يا ربنا يا واحد ويا صمد، يجدد الأسحار والعقد، يجدد الأسحار والعقد، بسم الله بسم الله بسم الله، عليك به يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا ذر عين باردة باردة باردة معجبة باردة، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، اللهم يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا ذر حسد وعين على الجمال على الجمال على جمال الوجه على جمال الجسم على جمال الوجه على جمال الجسم على جمال الوجه على جمال الجسم والحيوية حيوية ونشاطة، اللهم يا ربنا اطل ذر حسد حسد عيون عيون عيون باردة معجبة على الحيوية حيوية حيوية ونشاطة حيوية ونشاطة حيوية ونشاطة ونشاطة وجمال وجمال الروح وجمال الوجه وجمال الجسد وجمال الشعر وجمال الروح وجمال الشعر وجمال الجسد وجمال الروح وجمال الأخلاق وجمال الأخلاق وجمال الأخلاق، اللهم اطلع ذر عين على الحسب والنسب، اللهم اطلع ذر حسد وعين عين عين على الحسب والنسب على الحسب والنسب، اللهم اطل يا ربنا آثار الأحساد والعيون والعيون، اللهم اطلها يا ربنا اطل يا ربنا ترى عين عين باردة باردة عين باردة باردة باردة باردة باردة باردة باردة عين باردة باردة باردة، اطلع شرها يا ربنا اطلع شرها يا ربنا، جمدت جمدت الدم جمدت الدم عين باردة جمدت الدم جمدت الدم، اللهم اطلع شرها اطلع شرها يا ربنا اطلع شرها يا ربنا اطلع شرها على التخدير وعلى التنميل وعلى ثقل عظيمة، اللهم اطلع شرها يا ربنا اللهم اطلع شرها يا ربنا، واخرج يا ربنا اخرج مؤثرها يا ربنا اخرج مؤثرها اخرج مؤثرها يا ربنا اخرج مؤثرها يا ربنا اخرج مؤثرها يا ربنا اخرج مؤثرها يا ربنا، عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا، بسم الله بسم الله، اللهم اطل يا ربنا ترى عين عين حارة حارة حارة حامية حارة حارة كاوية كاوية، اطل ترى عين عين كاوية كاوية حارة حامية حارة حامية حارة حامية حارة حامية، اطل ترى عين عين ونظرة عين عين عين ونظرة، تبعها شيطان تبعها شيطان الخبيث تبعها شيطان ألهب الجسد ألهب الجسد ألهب الجسد ألهب الجسد ألهب الجسد عليك به يا رب عليك به يا ربنا في الأطراف في الأطراف في الأطراف في الأطراف عليك به يا ربنا في الأطراف في الأطراف في الأطراف عليك به يا ربنا في الأطراف في الأطراف في الأطراف عليك به يا ربنا في الأطراف في الأطراف في الأطراف في الأطراف عليك به يا ربنا في الأطراف في الأطراف في الأطراف عليك به يا ربنا في الأطراف في الأطراف عليك به يا ربنا في الأطراف في الأطراف في الأطراف خبيثة مستخبثة ظالما طاغيا باغيا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا في الأطراف في الأطراف في الظهر والأطراف في الأطراف والأكتاف والأرداف عليك به يا ربنا عليك به ساكنا في الأطراف في الأطراف في الأطراف في اليدين والرجلين في اليدين والرجلين مربوطا ومعقودا فيها مربوطا ومعقودا فيها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر الله أكبر الله أكبر عليك يا ربنا بالساكن بالساكن في الأطراف عليك بالساكن يا ربنا في الأطراف عليك به يا ربنا في الأطراف عليك بالساكن في الأطراف في الأطراف في الأطراف في الأطراف سكن ظلم طغى وبغى وتجبر عليك به يا ربنا جبارا عنيدا خبيثا مريدا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا حسودا حقودا اللهم عليك به يا ربنا بنفس وبنفس معه وبنفس معه وبنفس معه تؤيده وتؤازره وتناصره عليك يا ربنا بنفس نفس خبيثة ظالمة طاغية باغية عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك يا ربنا بها عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا بنفس نفس تؤيده وتؤازره عليك يا ربنا بالساكن بالساكن في الأطراف على الشلل على الشلل على التعب على التعب على الضيم وعلى النكد على الضيم وعلى النكد الله أكبر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا الله أكبر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا نستغيث بك يا ربنا عليه عليه يا الله إلا أخرجته يا ربنا من الأطراف أخرجه يا ربنا من الأرجل أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا من القدمين من القدمين من القدمين من الساقين أخرجه يا ربنا من الساقين من الساقين من الساقين من الساقين يا ربنا من الركبتين ومن الركبتين ومن الركبتين ومن الركبتين أخرجه يا ربنا من الفخذين من الفخذين من الفخذين من الفخذين أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا من المقعدة من المقعدة من الوريكين من الوريكين من الوريكين أخرجه يا ربنا من اللحم والعظم أخرجه يا ربنا من الشحم والعصب اللهم أخرجه اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرج الساكن اللهم أخرج الساكن يا ربنا أخرج الساكن من الأطراف على الشلل على الضر على التعب اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا على إشارات المخ سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس يتحكم في الأطراف يتحكم في الأطراف اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اللهم استجب لنا يا ربنا استجب لنا يا مولانا اللهم أهلكه يا ربنا اللهم دمره يا ربنا اللهم دمره يا ربنا اللهم ارمه يا ربنا سكن الرأس وملك الجسد وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ارمه يا ربنا ارمه ارمه في مقاتله ارمي هذا الساكن يا ربنا ارمي هذا الساكن يا ربنا ارمه يا ربنا في مقاتله ارمه يا ربنا في مقاتله ارمه يا ربنا في مقاتله الله اكبر ارمه يا ربنا ارمه ارمي يا ربنا خادمه ارمي يا ربنا حارسه ارمي يا ربنا عفريته ارمي يا ربنا مارده ارمي يا ربنا ظالمه ارمي يا ربنا يهوديه ارمي يا ربنا نصرانيه ارمي يا ربنا ملحده ارمي يا ربنا ظالمه ارمي يا ربنا طاغية، ارمي يا ربنا فانسك على اطرافه، على الشلل على الشلل على الشلل على الشلل على الشلل على الشلل على الشلل على الشلل وعلى ثقل وعلى ثقل وعلى ثقل وعلى ثقل. سكن الاطراف، سكن الارجاف، سكن الاكتاف، سكن العمود الفقري والحبل الشوكي. عليك به، عليك به. سكن المخاول المخيط، سكن المخاول المخيط، سكن اشارات المخ. عليك به، عليك به، عليك به يا ربنا. اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا. سكن الاطراف، سكن الاطراف خبيثا مستقبلها، ظالما طاغيا باغيا متجبرا عنيدا. عليك به، مرسولا بسحر عظيم، مرسولا بسحر مرسوس، مرسولا بعيون عيون عيون عيون، مرسولا بسحر، بسحر ماكول ومشروب، ماكول ومشروب ومنثور ومذرور. اللهم اطره يا ربنا من اهل الزوجه، اللهم اطره يا ربنا من اهل الزوجه، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من بيوت، من بيوت مهجوره، في بيوت مهجوره. اللهم اطره يا ربنا سحنا في المقبره، في المقبره، في المقبره. اطره يا ربنا سحنا على الدم، اطره يا ربنا سحنا على الماء، اطره يا ربنا سحنا على الهواء، اطره يا ربنا سحنا على التراب، اطره يا ربنا سحنا في الماء، على الماء وعلى التراب، وعلى التراب وعلى الهواء، وعلى الهواء وعلى الهواء وعلى الهواء. اطر يا ربنا سحرا، سحرا على النار، على النار، على النار، على النار، على النار. اللهم اطر يا ربنا سحرا على النار، على النار، على النار، على النار، على النار، على النار. اطر يا ربنا سحرا على النار، على النار، على النار، وعلى الهواء، وعلى الهواء، وعلى الهواء. اطر يا ربنا سحرا على النار، على النار، وعلى الهواء، وعلى الهواء، وعلى الماء، وعلى الماء. اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا يا مدبر الامر، يا من بيده الامر. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطره يا ربنا من الاقارب والجيران، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا من المعارف، اطره يا ربنا من رجل وامراه، اطره يا ربنا من رجل وامراه، اطره يا ربنا من رجل وامراه، اطره يا ربنا من حاسد، اطره يا ربنا من حاقد، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بحولك. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم احل يا ربنا العقد. بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، يا ربنا الحسد والعيون، اللهم اخرج يا ربنا الساكن في الاطراف، الظالم، الظالم، الظالم، الظالم. عليك به، عليك به، عليك به. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا عليك به، يا ربنا نستغيث بك عليه، يا ربنا، يا ربنا نتوكل عليك يا ربنا في اخراجه، في اخراجه يا ربنا، في قتله، وفي قتله. وفي نهره وفي نهره الله أكبر الله أكبر. قاتلهم الله فأماته الله فأماته الله. اللهم يا ربنا عليك به عليك به حاسدا حاقدا عليك به حاسدا عليك به حاقدا عليك به معجبا عليك به عاشقا عاشقا عاشقا عاشقا شل الأطراف اثقل الجسد عليك به يا ربنا لأجل الطلاق لأجل الطلاق لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق لأجل الطلاق مرسولا بالأسحار مرسولا لأجل الطلاق مرسولا لأجل الشل مرسولا لأجل الظلم مرسولا لأجل ظلم وانتقام وحسد وحقد عليها. اللهم اطل الأسحار يا ربنا وآثار الأحساد والعيون عليك به يا ربنا. ظلم وطغى وبغى عليك به يا ربنا. سكن الأطراف سكن الأطراف. اللهم عليك به مرسولا بسحر سحر مسموم مسموم مسموم مسموم في بخور في بخور وعطور وأطياب وأطياب ونباتات وأعشاب ونباتات وأعشاب مسموم في مسحوق في مسحوق في مذرور في مذرور في مذرور. اللهم أطر سحرا مسموما مسموما مسموما عليه خبيث. سكن الرأس واستولى على الجسد وتحكم في إشارات المخ تحكم في الأطراف سلها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا في الرأس في الرأس وفي الأطراف في الرأس وفي الأطراف عليك به يا ربنا على إشارات المخ. اللهم عليك به على الشلل اللهم عليك به على الشلل اللهم عليك به على الشلل اللهم عليك به يا ربنا على الشلل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أنت حسبنا يا ربنا وكفى أنت حسبنا يا ربنا وكفى على من ظلم وطغى وتجبر واعتدى. لا إله إلا الله العظيم الحليم. عندك ربنا وسوء علينا وسحر فينا وحسد وشلل وثقل. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ما وقع الضر إلا بإذنك يا ربنا ولا يرفع إلا بعلمك يا ربنا وإذنك. اللهم يا ربنا كما أذنت بوقوع الضر يا ربنا يا ربنا فأذن يا ربنا الآن يا ربنا وأمر يا ربنا الآن برفعه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبحصول العافية والشفاء يا رب الأرض والسماء. من لنا إلا أنت فندعوه من لنا إلا أنت فنرجوه. أنت ربنا ورب الطيبين يا مولانا نسألك اجعلنا من الطيبين يا ربنا وعاملنا يا ربنا بإحسانك وكرمك عاملنا يا ربنا بفضلك عامل يا ربنا الأعداء بعذرك يا مولانا. اللهم عامل من سكن الأجساد ومن كان من حول الأجساد يا ربنا ممن يضر وممن له شر يا ربنا ومكر وكيد. اللهم عاملهم يا ربنا بعدلك ونجي عبدك كرامتك ونجينا أجمعين من القوم الظالمين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة